فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله الآيات

درجة عند الله رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من

ولا يعلمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلكم خير لكم إن كنتم

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة منكم إنكم كنتم والمؤلفة قلوبهم

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ليس على الضعفاء ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن وآخرون اعترفوا

حافظون لحدود الله وما لكم من دون الله من ولي ولا

يقول أيكم زاد Oh,